استحسنك اللهم صل على النبي. اللهم يوفقك. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. الله أعلم. الله أعلم بما في أنفسهم إذا لم قال إنما يأتيكم هو ربكم وإليه ترجعون ولا ينفع أم يقولون افترى قل إن افتريته وأنا بريء مما تجرمون فلا تبتئس بما كانوا يفعلون Oh, ويكون عرشك وكون

وهي الذي وحال بينهما النوم

وحالك اليوم مجنونك كان من Thank you. Thank you. فلا تسألن ما ليس لك به علم فلا تسألن I'm gonna go get me.